تعالى: الشرط الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن، في حديث أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. كنا في درس مضى قد بدأنا الكلام على أحكام الإجارة، وقلنا إنها تصح بثلاثة شروط: الشرط الأول معرفة المنفعة، وذكر الشرط الثاني فقال معرفة الأجرة. فيشترط في عقد الإجارة أن تكون الأجرة معروفة للعاقدين بما تحصل به معرفة الأثمان، بقوله صلى الله عليه وسلم أو بنهيه صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وهذا من أجل دفع الغرر والجهالة، وأن الإنسان إذا عقد عقدا يكون مطمئن لما يحصل عليه من نتيجة وما يدفعه من أجرة، فيكون عارفا بما سيحصل له لو عمل هذا العمل، أو بما يحصل له لو أجر هذه الدار أو هذه الدابة أو ما شابه ذلك من المستأجرات. فإنها أجرف الدار بعمارتها أو عوض معلوم، وشرط عليه عمارتها خارج عن الأجرة لم تصح. يقول: فإن آجره الدار بعمارتها لم تصح. كان يقول: أجرتك هذه الدار أو أجرتك هذه الدار على أن تعمرها، فعمارتها مجهولة. وهذا في حال ما إذا لم تحدد المواصفات تحديدا دقيقا بحيث يفضي إلى الغرر والجهالة. ولكن نلاحظ أنه في مثل زماننا هذا يحدد للبناء كل شيء، من حيث صفة الجدار والسقف وما أودع فيه من مواد وما يلحق بذلك من تشطيبات ومواد تكميلية. فلو أجره مثلا أرضا على أن يعمرها دورين أو ثلاثة بالمواصفات المرفقة، فإن هذه معلومة تكلفتها ومعلومة قيمة ما يشترى منها، فلا يكون هناك جهالة شديدة بحيث أنها تفضي إلى النزاع. فلو قال: عمر لي هذه الدار بهذه المواصفات ولك أجرتها 5 سنوات أو اسكن فيها 10 سنوات أو ما شابه ذلك، فإن هذا صحيح لأنه لا يفضي إلى الجهالة. وما أشار إليه المؤلف إنما كان في بعض الظروف التي كانت موجودة في وقته، وقد توجد هنا عندما لا تذكر المواصفات بدقة. أما إذا ذكرت المواصفات ووصفت وصفا دقيقا فإنها لا تفضي إلى الجهالة. فالمقصود من قول المؤلف لم يصح أجره الدار بعمارتها لم يصح ذلك، فإن السبب هو ما يفضي إليه من الجهالة. لكن إذا انتفت الجهالة صحت هذه الأمور كما هو الواقع الآن، فإن المصمم للمبنى يضع المواصفات كأنك إليها تنظر حتى يحدد لك مفاتيح الكهرباء والماء وأنواعها وقيمها، قال ولو آجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صح. يقول أو آجره الدار بعوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح. يعني أجره الدار ب20,000 لكن شرط عليه أن يقوم ببنائها، فيقول إن هذا فيه جهالة لأنه يحتمل أن يبنيها بما يكلف 10,000 ويحتمل أن يبنيها بما يكلف 50,000، فهذا مفضي للجهالة، وما يفضي إلى الجهالة فهو ممنوع. لكن كما قلت قبل قليل إذا وصف المبنى ووصف البناء وصفا دقيقا وحدد فيه بدقة المواصفات المطلوبة فإن هذا لا يفضي إلى الجهالة فيصح حينئذ. المسألة الثالثة قال أجره الدار بشيء معين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صح. معنى هذه العبارة يعني أنه أجره الدار ب10,000 وقال إذا احتاجت إلى صيانة تنفق تصونها وتخصمه من الأجرة، فإن هذا صحيح لأن هذا أمور طارئة، وما ينفقه على هذه الدار من أشياء يطرأ عليها خلل سوف يكون معلوما، إن وقع أصلحه المستأجر وخصمه من الأجرة، وإن لم يقع شيء فالأجرة باقية بحالها، فهذا ليس فيه جهالة فيصح. وتصح الإجارة في الأجير والقدر بطعامهما وكسوتهما. روى عن أبي بكر وعمر وأبي موسى في الأجير، وأما الضئ فلقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم ذكر مسألة فيها شيء من الجهالة ولكنها جهالة تغتفر. قال لو أن إنسان استأجر شخصا يعمل عنده وأجرته هي طعامه، يعني أجرته الغداء والعشاء والفطور، ما يسلم نقود. قد يكون الأجير ممن يأكل أكلا كثيرا، وقد يكون ممن يأكل أكلا يسيرا، هذا جهالة لكنها تغتفر في مثل هذه الأمور لأن التدقيق فيها ليس من شأن الكرام. فكون الإنسان يأكل كثيرا أو يأكل قليلا المهم أنه يكفيه طعامه فاستأجره بإطعامه. وكذلك الضئر وهي المرضعة فإنه يصح أن يستأجرها الإنسان لإرضاع ولده بطعامها، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني هذه الأجرة. قالوا والأجير بمثلها أو في معنى الضئر. ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع ومعرفة موضع الرضاع ومعرفة الرضاع ومعرفة العوض. قال يشترط لصحة العقد في استئجار الضئر المرضعة شروط، أولها العلم بمدة الرضاع، شهر، سنة، سنتين، ومعرفة الطفل بالمشاهدة لأن الأطفال يختلفون، بعضهم يرهق المرضعة وبعضهم يكفيه القليل، فلا بد أن ترى هذا الطفل الذي يريد أن يرتضع. وكذلك موضع الرضاع، هل هو في بيتها أو في بيت أهله، لأن هذا يحتاج إلى أن تنتقل لإرضاعه أو يؤتى به ليرضع عندها. ومعرفة العوض يعني إذا اتفق معها على قدر معين غير الطعام، اتفق معها على أن ترضعه بمقابل من نقود أو غيره فلا بد من معرفته، وإذا اتفق معها على أن يكفيها طعامها فإن هذا جائز. وإن دخل حماما أو سفينة بلا عقد أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا ليعملها بلا عقد صح بإجرة العادة، لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول. ثم ذكر بعد ذلك بعض المسائل التي يحكم فيها العرف والعادة. قال: وإن دخل حماما أو سفينة بلا عقد أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا ليعملاه بلا عقد صح بأجرة العادة. يعني أتيت إنسان مثلا يخيط الملابس فأعطيته القماش وقلت له خط ولم تتفق معه على أجرة معينة، فإن هذا صحيح ويطلب منك أجرة المثل ما اعتاده الناس في مثل هذه الحالة. أو رأيت سيارة النقل الجماعي فركبت مثل الناس فإنه يلزمك ما يلزم غيرك مما اعتاده الناس من دون أن تبرم عقدا مع المسؤول عن هذه الحافلة. وكذلك بقية الأمور التي تصير معتادة عند الناس فإنك لا يحتاج إلى أن تبرم عقدا، بل يكفي في هذا المعاطاة ويكفي فيها ما اعتاده الناس، فيلزمك ما يلزم غيرك مما تعارف عليه الناس في مثل هذه الأحوال. وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه أو استعمل حمالا ونحوه فله أجرة مثله ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة. قال: وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه، لأنك أعطيت معك متاع أتيت به إلى السوق فسلمته إلى الدلال لأجل أن يبيعه، فيلزمك أن تدفع له الأجرة مثل ما اعتاد في مثل هذه الحال، ولو لم تتفق معه على عقد معين يبيع بعشرة أو عشرين أو مئة أو خمسين. كذلك لو أنك احتجت إلى حمال لتنزيل بضاعة أو حمل متاع فلا يحتاج إلى أن تتفق معه على شيء معين إذا كان معروف عند الناس أن من عمل مثل هذا العمل فله هذه الأجرة، فتأمره بحمل المتاع وإذا انتهى تسلمه ما جرت به العادة، لأن هذا يحدده العرف السائد بين الناس فهو بمنزلة المعلوم والمعروف. الشرط الثالث: الإباحة في نفع العين المقدور عليه المقصود، كإجارة دار يجعلها مسجد وشجر لنشر ثيابه أو قعوده بظله. قال: الشرط الثالث الإباحة في نفع العين، يعني أنه لا بد في العين المؤجرة أن يكون نفعها مباحا، كأن يستأجر إنسان دارا ليسكنها أو دكانا ليبيع به بضاعة أو سيارة ليركبها أو عاملا ليبني له جدارا، فهؤلاء نفعها مباح. قال: المقدور عليه يعني ليس المعجوز عنه، فلا يجوز للإنسان أن يستأجر جملا شاردا أو سيارة مغصوبة. قال: المقصود يعني المقصود لذاته، كما سيوضحه. ومثل لهذا بإجارة دار يجعلها مسجدا، أو شجر لأجل أن ينشر عليه الثياب، أو يستظل بظله، فإن هذا كله من النفع المباح. فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل دار كنيسة أو لبيع الخمر، لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها. ثم بين المحاذير من هذا الشرط ومحترزاته. قال: فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا، يعني لا يجوز للإنسان أن يستأجر نساء ليزنين، ولا يجوز للإنسان أن يستأجر دارا ليتخذها مكانا للبغايا. فإذا كان إنسان يريد أن يستأجر بيتا لأن يجمع فيه الزنات مع الزواني فإنه لا يجوز التأجير عليه، لأن النفع حينئذ محرم. قال: وكذلك الزمر، يعني آلات اللهو، آلات الموسيقى، فإنه لا يجوز تأجيرها لأن نفعها محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما عليه حال كثير من الناس الآن من استحلال هذه الزمر في قوله عليه الصلاة والسلام: ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلالا. وواقع بعض الناس اليوم أنهم يستحلون المزامير، ويدخل في هذا المعنى من يؤجر دكانه على من يبيع أشرطة تحمل الغنى، فإنه لا يجوز التأجير عليه. وكذلك الذي يبيع آلات الغنى لا يجوز للإنسان أن يؤجر عليه دكانا، لأن النفع حينئذ محرم. قال: وجعل داره كنيسة، يعني لا يجوز للإنسان أن يؤجر داره على من يتخذها كنيسة، لأن النفع حينئذ محرم. أو لبيع الخمر، فلا يجوز للإنسان أن يؤجر على شخص يبيع الخمر أو يرابي يتعامل بالربا، فلا يجوز للإنسان أن يؤجر على المرابي، لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها. فالمحرمات لا يجوز للإنسان أن يهيئ لها مكانا، بل يجب عليه أن يزيلها ويعاون على إزالتها. وتأجير من يتعاطى هذه المحرمات مساعدة له وتهيئة له بانتشار المحرم، فهو حينئذ يعين على الباطل. وسواء شرط ذلك بالعقد أو لا إذا ظن الفعل. قال: وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل، يعني إذا كنت تعرف أو يغلب على ظنك أن هذا الإنسان يستأجر هذا الدكان لأجل بيع أشرطة الغناء أو لأجل أن يرابي، فلا يجوز لك أن تؤجره. إذا أنه غلب على ظنك هذا الأمر ولو لم ينص عليه في العقد، ولك حينئذ إذا تبين لك الأمر أن تفسخ العقد. إذا تبين لك أن هذا استأجر دارك أو دكانك لأجل فعل محرم، لك أن تفسخ معه العقد وتقيم عليه دعوى لإزالة هذا العيب الذي انتفع بملكك فيه على وجه غير صحيح. ولا تصح إجارة طير ليوقظه للصلاة لأنه غير مقدور عليه. ثم ذكر مسألة متعلقة بشرط وهو المقدور عليه. قال: ولا تصح إجارة طير ليوقظه للصلاة. إذا كان إنسان عنده ديك ويؤذن على أو يصيح في أوقات معينة فلا يجوز الإنسان أن يستأجره، الاحتمال أن هذا يغير ويتغير لأن هذا غير مقدور عليه. ولو كان من عادته ذلك، فإن هذه الطيور ليست في ملكك وحكمك، إنما هي طيور أحيانا تصيب وأحيانا تخطئ، فيقول لا يصح لأن هذا عقد على شيء غير مقدور عليه، يعني لا يتحكم فيه المؤجر أو المستأجر، يستطيع أن يوجهه إلى ما يريد. ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده، ولا ثوب يوضع على نعش ميت ذكره بالمغني والشرح، ولا نحوه تفاح لشمع. ثم ذكر أمثلة أخرى عن الاستئجار لأشياء غير مقصودة أساسا للنفع. قال ولا يصح للإنسان أن يستأجر شمعا أو طعاما ليتجمل به ويرده، يعني لا يصح إنسان أن يستأجر صحن مليء بالرز واللحم لأجل أن يقدمه أمام الضيوف ولا يأكل منه ليتجمل به عند الناس. صار عنده عزومة ودعا 10 أشخاص، فاستأجر ذبيحتين أو 3 لأجل أن يتجمل بها أمام هؤلاء الضيوف ويأكلوا من واحدة غيرها، فهذا لا يصح لأن هذا غير مقصود، وهذه الأشياء تستهلك لا ينتفع بها إلا باستهلاكها. وكذلك الشمع لأجل أن يشعله ويتجمل به لا يستأجر، لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاكه، فهو تزول عينه ولا تعود، فلا يصح الاستئجار في مثل هذا. قال ولا ثوب يوضع على نعش ميت، قال لأن مثل هذا الذي يوضع على النعش نفعه غير مقصود، فما دام الميت مكفن فإن وجدت شيئا تغطيه به من عندك ومن ثيابك أو ما شبه ذلك فإن لك ذلك، وإلا فإن وضع ستارة يجمل بها النعش فإن هذا غير مقصود لدى الشارع. قال ولا نحو تفاحة لشم، التفاح معروف أنه للأكل لكن استأجرها ليشمها، فهذا نفع غير مقصود. فهذه الأشياء كلها وأمثالها تتنافى مع عقد الإجارة، لأنه لا بد في الشيء المستأجر أن يكون نفع مباح وأن يكون مقدورا عليه وأن يكون مقصودا في عقد الإجارة، أما إذا لم يكن مقدورا عليه أو ليس مقصودا هو وإنما المقصود غيره فإنه لا يصح عقد الإجارة حينئذ. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه المعلوم عليه لإباحة ذلك. قال وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه المعلوم عليه. مر بنا في درس مضى أن الإنسان ينبغي له إذا احتاج جاره أن يضع خشبه عليه أن يمكنه منه، إذا كان لا يستطيع أن يسقف إلا بهذه الطريقة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول الراوي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما لأراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فإذا كان جارك محتاجا لاستفادة من جدارك فإن له أن يسقف ويضع أطراف خشبه على جداره، لكن إذا كان ليس محتاجا حاجة ملحة ويستطيع أن يسقف لكنه رأى من المناسب أن يضع خشبه على جدارك واستأجر ذلك منك، فإن أخذ الإجارة في مثل هذه الحال صحيح، لأنه انتفاع منفعة مباحة مقصودة حينئذ. فيصح للإنسان أن يستأجر حائطا لكي يضع أطراف خشبه المعلوم عليه، وقال المعلوم يعني أنه ليس خشبا مجهولا، وإنما يعرف حجم الخشب من حيث ثقله وكذلك اتساعه. ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها لتكوية حق الزوج. ثم نبه بعد هذا على مسألة، قال ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها إلا بإذن زوجها، لأنه يترتب على ذلك تفويت حقه. الإنسان إذا تزوج فإنه يريد امرأة تسكن معه وتسكنه، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فإذا أنها ارتبطت بعمل فوتت عليه هذا السكن، فبعد عقد النكاح عليها لا يجوز لها أن تؤجر نفسها إلا بعد الاستئذان، فإن أذن لها زوجها وإلا فلا يصح العقد. أما لو كانت مستأجرة قبل عقد النكاح وعقد الزوج عليها وهو يعلم أنها موظفة مثلا، فإنه ليس له الحق في فسخ هذا العقد، لأنه قبلها على ما هي عليه من ارتباطات وأعمال. فصل. ويشترط في العين المؤجرة 5 شروط، أحدها معرفتها برؤية أو صفة إن انضبطت بالوصف، ولهذا قال في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلم. بعد أن ذكر شروط الإجارة العامة وهي معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة والإباحة في نفع العين، وهذا عام في كل عقد إجارة بأي شيء وعلى أي شيء وقع عقد الإجارة، سواء كان نفع إنسان أو نفع دار أو نفع حيوان أو غيرها مما يستأجر. بعد هذا ذكر شروط العين المؤجرة، فقال ويشترط في العين المؤجرة 5 شروط، أحدها معرفتها برؤية أو صفة إذا انضبطت بالوصف. فيشترط في ما يؤجر أن يكون معلوما، أن يكون معروفا للمستأجر وللمؤجر، إما بالمشاهدة وهي الرؤية، وإما بالوصف الدقيق إذا كان مما ينضبط بالصفة. ولهذا قال إذا انضبطت بالصفة، ولهذا قال في غير الدار ونحوها مما لا يصح في السلم، يعني أن الدار ونحوها لا بد فيها من المشاهدة، لأنها لا تنضبط بالصفة. هذا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو أنه لا بد من رؤيتها وتحديد غرفها ومساحتها وما شابه ذلك، ولكن هذا فيما يبدو لي أنه مما ينضبط بالصفة، فإن الإنسان يستطيع أن يضبط شقة مكونة من 3 غرف كل غرفة 4x4 بمنافعها من دورات مياه ومطبخ وممر وصالة وما شابه ذلك، وكذلك الخدمات الموجودة فيها من مواد صحية وأدوات كهربائية وما شابه ذلك، فتكون مما يمكن أن ينضبط. فلو استأجر حماما فلا بد من رؤية الغرض فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر، ومعرفة ماء ومشاهدة الديوان ومطرح الرماد ومصرف الماء. وكره أحمد قراءة الحمام لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه، قال فلو استأجر حماما، المراد بالحمام هو الحمام البخاري الذي يستعمل للاستحمام، وهذا كان موجودا في بلاد الشام ونحوها، ولهذا يذكره الفقهاء رحمه الله كثيرا كمثال. يقول لا بد من رؤيته، إذا استأجر الإنسان حماما لا بد أن يراه، لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر، فقد يكون يتسع لعشرة أشخاص، وقد يكون لا يتسع إلا لثلاثة أو أربعة، أو اندفاع الماء ومشاهدة الإيوان، وهو مكان الاستراحة بعد ذلك، ومطرح الرماد، ومصرف الماء، وما شابه ذلك. هذا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، ولكن قد نقول أيضا في مثل هذا أنه مما ينضبط بالصفة ويعلم بالدقة. ثم ذكر عبارة نسبها للإمام أحمد، وهو كراهيته كراء الحمام، لأن الحمام يدخله من هو عرضة لانكشاف عورة، لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه، ففيه شيء من الدناءة. الذين يدخلون الحمامات للاستحمام بها في الغالب أنهم ليسوا من أهل المروءات التامة، وإنما هم ممن دون ذلك، وحينئذ كره تأجيره واستئجاره لما فيه من الابتدال ولما فيه من الدناءة، حيث أن الإنسان قد يتساهل فينكشف شيء من عورته فيه. ومثله المسابح، مثله في هذا المعنى المسابح في زماننا هذا، فإنها عرضة لانكشاف العورة، فتدخل في مثل هذا المعنى. والشرط الثاني أن يأخذ على نفسها المستوفي دون المستوفى دون أجزائها، لأن الإجارة هي بيع المنابع فلا تدخل الأجزاء فيها. الشرط الثاني من شروط العين المعجرة أن يعقد على نفعها دون أجزائها، بمعنى أن يكون عقد الإجارة ليس على العين وإنما على النفع. إذا أجر دار فالدار ملك لصاحبها والمستأجر ينتفع بها، إذا أجر سيارة فالمستأجر ينتفع بالركوب فيها، وملكيتها باقية لمالكها الأصلي، ولا يملك المستأجر شيئا منها، فلا يأخذ من ما هو فيها شيء، لا يأخذ شيئا من المراتب، أو يأخذ شيئا من الأدوات الكهربائية، أو يقلع شيئا مما هو مثبت في السيارة، ليس له إلا الركوب والانتفاع وحمل متاعه وما شابه ذلك. فالإجارة هي بيع المنافع للأعيان، فلا تدخل الأجزاء في الإجارة، وإنما أجزاء العين المؤجرة باقية على ملكية صاحبها فلا يستحلها المستأجر. فلا يملك المستأجر مثلا خلع اللمبات من الدار، أو خلع الصنابير الماء، أو يقوم بالتدخل في نزع المراوح، أو ما شابه ذلك مما هو موجود فيها. فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله، ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجرة الباقي فهو فاسد. قال فلا تصح إجارة الطعام للأكل، يعني لا يصح أن يؤجر الإنسان أرز أو خبز للأكل، لأن هذا يستهلك فنفعه باستيفائه ولا يبقى منه شيء. لو استأجرت إنسانا ليأكل خبزا فإنه لا يبقى من هذا الخبز شيء، فالإجارة لا بد أن تكون على شيء يبقى، تبقى عينه وينتفع به، فالأجرة تنصب على النفع لا على ذات العين. وكذلك الشمع، لا يجوز الإنسان أن يؤجر شمعا لمن يشعله، لأنه لا يستفاد منه بالإشعار إلا باستهلاكه، فلا يبقى منه شيء حينئذ. قال: ولو أكرى إنسان شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجرة الباقي فهو فاسد، فالعقد في هذه الحال غير صحيح، لأنه ليس عقد إجارة، وإنما استفاد منها باستهلاك بعضها، فلا يعتبر إجارة وإنما استهلاك، فاستهلك ما هو موجود منها فيرد قيمته ولا يحتاج إلى أجرة، وإنما يرد قيمة ما استهلك وثمن ما استهلك، وليس للباقي أجرة. ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره إلا تضطر فيجوز وتقدم. قال: ولا يجوز أيضا أن يستأجر الإنسان حيوانا كبقرة أو شاة لأجل أن يأخذ لبنها أو ليأخذ صوفها أو ليأخذ وبرها، لأن هذا استهلاك، لكن له أن يشتري ما تدره هذه أو ما درته من لبن أو ما يصلح للجز عند وقت جزه من وبر أو صوف، فيكون شراء وليس أجرة، إلا الضئر المرضعة، المرأة المرضعة فإنها مستثناة من هذا لورود النص والاقتصار عليه، لأنه لا يتعداه لغير للضرورة في مثل هذه الحال. ونقع البئر أي ماءها المستنقع فيها وماء الأرض يدخلان تبعها كحبل ناس نساك وخيوط خياط وكحل كحال ومرهم طبيب ونحوه. ثم ذكر مسألة من الأشياء التي تستهلك وتدخل في الأجرة تبعا لاستقلالا. يقول: لو أن إنسان استأجر دار وفيها بئر، فإن ماء هذا البئر يدخل في عقد الإجارة، ولو كان هذا الماء يستهلك. قال: نعم، لكنه ما استأجر البئر وإنما استأجر الدار والبئر من منافعها. أو استأجر إنسان أرضا ولها ماء من عين أو نهر، فإن هذا الماء يستهلك. قال: نعم، يدخل تبعا لا استقلالا. فنقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا كحبر الناسخ. لو استأجرت إنسانا يكتب لك، فإن الحبر المستعمل الذي يستعمله يدخل تبعا، فأنت لم تستأجر حبرة وإنما استأجرت يده لتكتب لك هذا الكتاب. وكذلك لو استأجرت خياطا ليخيط لك ثوب، فإن في خياطة خيوط وهذه تستهلك فتدخل تبعا في عمل الخياط، لأنك لم تستأجر الخيوط وإنما استأجرت عمل الخياط، فهذه تدخل تبعا. وكذلك كحل الكحال ومرهم الطبيب ونحوه من الأدوية التي تدخل في إجراء العمليات ونحوها. الشرط الثالث: القدرة على التسليم كالبيع، فلا تصح إجارة العبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء. الشرط الثالث من شروط العين المؤجرة القدرة على التسليم كالبيع، أي كما أن البيع يشترط فيه القدرة على التسليم، فلا تصح إجارة العبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء. يعني يشترط في عقد الإجارة أن يكون المستأجر يمكن تسليمه، ليس متعذرا. فلو أن إنسانا استأجر عبدا هرب من سيده فلا يصح العقد، أو استأجر جملا شاردا من مالكه، أو استأجر حماما يطير في الهواء، أو صقرا يطير في الهواء، فإن هذا لا يصح لأنه غير مقدور على تسليمه. ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه. قال: ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه. يعني لو أن إنسان غصبت منه سيارته فقام وأجرها، فأخذ الإجارة لا يصح. لماذا؟ لأنها ليست في يدك، ما تستطيع أن تسلمها للمستأجر. قال إلا في حال واحدة، إذا كان المستأجر يستطيع أن يأخذها من الغاصب وقال أجرني، أجرنيها وأنا آخذها من الغاصب، وكان له قدرة على أخذها، فيصح حينئذ العقد لأنه صار فيه قدرة على تسليم أو استلام العين المؤجرة. ولا أجرة المشاع مفردا لغير الشريك. ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك. قال ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك. إذا كان مثلا هناك دار مشاعة بين اثنين، اشترك بين اثنين، فقام أحدهما وأجر نصيبه على شخص آخر، فيقول هذه لا تصح لأنها تفضي إلى النزاع، أدام أنه مشاع ولم يحدد نصيب كل واحد منهما، لكن لو أجرها على شريكه فإن هذا صحيح، لأن شريكه بدلا من أن ينتفعان بها معا انتفع بها أحدهما، فيصح أن يؤجر الإنسان المشاع على شريكه لا على غيره. تصح لغيرها. ثم نبه على مسألة مهمة، قال ولا يؤجر مسرم لذمي ليخدمه، وتصح لغيره. يقول إن الإنسان المسلم أعز من الكافر، فلا يصح أن يكون خادما عند الكافر، فلا يجوز أن يؤجر المسلم للكافر لأجل خدمة الكافر. وأما استئجار الكافر للمسلم لغير الخدمة فلا بأس، لو استأجره ليصلح سيارته مثلا فإن هذا جائز، لكن لو استأجره ليكون خادما عنده خاصا به فإن هذا فيه إذلال للمسلم فلا يجوز، كما لو اتخذه سائقا له أو عاملا حارسا في منزله أو خادما في منزله وما شابه ذلك فإن هذا فيه إذلال للمسلم. لكن لو كان هذا المسلم خياطا أو حدادا وجاء الكافر مثل بقية الناس وطلب منه خدمة معينة كخياطة ثوب أو إصلاح سيارة أو ما شابه ذلك فلا بأس بهذا، لأنه ليس خادما له وإنما هو مستأجر كبقية الناس، فليس في هذا إذلال للمسلم، بخلاف الخدمة الخاصة فإن فيها إذلال للمسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز أن يذل المسلم تحت الكافر. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.